الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك أمين محمد. أيضا من الألفاظ المشتهرة بين الناس عند عزائهم لأحد إذا وقعت عنده حالة وفاة، يقول بقية في حياتك، وحنا عندنا في الكويت نقول البقى براسك، وما أدري عد كيف تقال في بعض الدول، لكن مشهور عند المصريين يقول بقية في حياتك، عندنا في الخليج يقول بقى براسك، تدل على نفس المعنى. إن قصد الدعاء له أن أبقاك الله مثل أبقاك الله وأطال الله في عمرك فلا مانع، ولكن تركها هو الأصل، لأن ما في البقية في حياتك، قد يموت غدا، والبقى براسك نفس الشيء يعني. لكن هو إذا كان قصد به الدعاء إن الله يعني يديم حياتك ويرزقك الصحة والعافية وما شابه ذلك منه فلا بأس. أما إذا قصد بها أن ما بقي سيكون في حياتك أو ما بقي من عمره سيحسب لك، فهذا هنا يقال إنه لا يجوز إطلاق مثل هذه الكلمة، والله أعلم.